سيدا كلما تجلى إلى محب له خضع. يا سيدا كلما تجلى يا سيدا كلما تجلى إلى محب له خضع. أنت بعز الكمال أعلى أنت بعز الكمال أعلى عن كل من للعلا ارتضى. الشيب هلا الله سيدي والعمر ولا وهلال الشيب هلا الله سيدي والعمر ولا وهلال الشيب هلا وارشد بطه تجلى وارشد بطه تجلى واحب بطه تجلى يبتغي هدم الصدور. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي يا حبيبي فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك عندي. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي يا حبيبي فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك حبي. يا من يغيث المستغيث الله إن لم تغيثنا من يغيث الله وما لنا رب مغيث الله سواك يا رب العباد. رأيت الضبيا على كثيب شبه بدر إذا تلالا قلت ما الاسم قال نور قلت صلني قال تعالى. رأيت الضبيا على كثيب شبه بدر إذا تلالا قلت بلد يا بلد بلد يا بلد بلد